رسالية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجئت منها الأمور وذرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب سبل السلام من شرح بلوغ المرام من جمع عدة الأحكام، وها نحن مع الحديث الثامن والثلاثين لترتيب هذه الطبعة التي بين يديه، وهو حديث عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بثلثي الدين فجعل يدمق ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث إسناده عند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن حبيب بن زيد أنه سمع عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام بساط الحبيب. وله طريق آخر من طريق ابن بشار عن شعب عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن جدته أم عمار أنصارية أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مجلد الحديث. وسواء هذا أو ذاك فالاختلاف في اسم الصحابي، والصحابة رضوان الله عليهم عدول كلهم، ولكن حديث عبد الله بن زيد أصح. سأل ابن أبي حاتم أبا زرع كما في العلل الجزء الأول 25 عن حديث رواه يحيى بن زكريا بن أبي زيد وأبو داود عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتي بإناء فيه ماء أو فيه ثلثة مجلس. قال: ورواه غندر عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن جدته أم عمار الأنصارية. فقال أبو زرعة: الصحيح عندي حديث غندر، أي عن شعبة عن حبيب بن زيد المسند عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأمور. على كل حال، نخلص من هذا إلى صحة الحديث. وقد اشتمل هذا الحديث على مسألتين فقهيتين. المسألة الأولى بيان مقدار الماء الذي يتوضأ منه، هذا أول شيء في هذا الحديث، ثلثا مد، المد هو ربع صاع، الصاع أربعة أمداد، والمد هو ما يملأ كفي الرجل المتوسط من الماء، ثلثا المد يعني زيادة عن نصف ثلثان. والأحاديث الكثيرة في أن أو الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بالمد واغتسل بالصاع، وهذا الذي بين أيدينا أقل شيء ورد في بيان مقدار الماء الذي يتوضأ به. المسألة الثانية مسألة دلك الأعضاء عند الوضوء، ما حكم الدلك؟ وقد أطال النفس والكلام فيها العلماء، وفيها ثلاثة مذاهب. أول شيء نعرف ما معنى الدلك. أما الدلك لغة فهو مصدر من دلك يدلك دلكا، ودلكت الشيء دلكا من باب قتل، أي مرسته بيدي، يعني دلكته حككته أمررت يدي عليه، ودلكت النعل بالأرض مسحتها بها. وفي الاصطلاح الفقهي الدلك معناه هو إمرار اليد على العضو إمرارا متوسطا، ولو لم تزل الأوساخ ولو بعد صب الماء قبل جفافه. نخلص من هذا التعريف الاصطلاحي أن الدلك هو إمرار اليد على العضو إمرار متوسط لمرس الماء وتعميم الماء وإزالة الوسخ وإبلاغ الماء مبلغ لكي يتم أمر الإسباب الذي أمرت به في الوضوء والغسل. وقد اختلف الفقهاء، جاء هذا في كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 43 صفحة 87 إلى 88، وقد اختلف الفقهاء في حكم الدلك في الوضوء هل هو فرض أو سنة. فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية إلى أن الدلك سنة من سنن الوضوء. وقال المالكية في المشهور عنه هو فرض من فرائض الوضوء الدلك. قال الخطابي أو قال الخطاب وقد اختلف في الدلك هل هو واجب أو لا على ثلاثة أقوال. المشهور الوجوب أي بالمدى من مالك، وقول مالك المدونة بناء على أنه شرط في حصول غسل. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فيقول الإمام مالك لا يتم الغسل إلا بالدم، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا رأي غير معتبر، لأن اللغة العربية تفرق بين الغسل والدم، وتفرق بين الغسل والانغماس، وتفرق بين الغسل والمسح. لكن سيأتي تفصيل هذا الكلام بسرعة. قال ابن يونس إلى المالكية لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: وادلكي جسدك بيدك. وهذا الحديث لا إسناد له ولا صحيح، واعتمدوا عليه الذين قالوا بالوجوب في أمر الدفع، والأمر على الوجوب ولأن علته إيصال الماء إلى جسدي على وجه يسمى غسل. وقد فرق أهل اللغة بين الغسل والانغماس والمسح، وهذه التفرقة حجة على من قال بفرضية الدليل. الثاني نفي وجوبه، وهو لابن عبد الحكم من المالكية أيضا، بناء على صدق اسم الغسل بدونه، يعني اسم الغسل كلمة الغسل تصدق بدون الدليل. ولذلك في الأحاديث الصحيحة الواردة في غسل النبي عليه الصلاة والسلام أو وضوئه كلها فيها صب الماء وإفاضة الماء وتعميم الماء، وليس فيها دليل، لا سيما أحاديث الغسل التي في الصحيحين من حديث عائشة وميمونة وغيره. إذن القول الثاني ما هو؟ نفي الوجوب، وعزوه إلى ابن عبد الحكم من المالكية بناء منه وكلامه معتبر على أن اسم الغسل يصدق بدون دليل ويقع بدون دليل ويجزئ بدون دليل. الثالث من الأقوال أنه واجب لا لنفسه بل لتحقيق إيصال الماء، فمن تحقق إيصال الماء لطول مكث أجزاء، يعني غلب على ظنك أن الماء عمم أعضاء الطهارة المطلوبة الواجبة، فليس عليك أمر الدم، إنما إذا لم يغلب على ظنك فيتعين له الدم. قال: وعزاه اللخمي لأبي الفرج، وذكره ابن ناجي عن ابن رشد عزاه له. انتهى من الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 43 صفحة 87 إلى 88. تعالوا بنا نعرف كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم الدليل. وقال الشيخ في شرح بلوغ المرام: استحباب دلك الأعضاء، أي مما يستفاد من هذا الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقول الراوي: فجعل يدلكه، فجعل يدلكه، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصار. قال الشيخ: ولكن هذا فيما إذا كان الماء كثيرا، يعني استحباب الدلك إذا كان الماء ماذا؟ كثيرا. إذا كان الماء كثيرا فإنه يسبغ بدون دلك، وعلى هذا يكون الدلك سنة لأنه أبلغ في الإسباغ. أما إذا كان الماء قليلا لا يمكن أن يجري على الأعضاء إلا بدلك، فالدلك واجب. أحيانا يا إخوة رجل يكون كثير شعر الذراعين مثلا، بيحصل لو أنه لو لم يدلك لم يصل الماء إلى البشرة، فهنا يجب عليه الدلك. أحيانا يكون على الذراعين شيء من الدهون لا يصل الماء إلى البشرة إلا بدلك، فهنا يجب الدلك. إذا أمر الدلك لا نقول بوجوبه مطلقا ولا باستحبابه مطلقا، والمذهب الثالث مذهب التفصيل هو الراجح. يقول: وهذا القول وسط بين قولين، الأول أن الدرك واجب مطلق لأنه لا يتيقن أن الماء وصل إلى جميع الوضوء أعضاء الوضوء إلا بالدم، إذا كان الجلد في شيء من الدهن فقد ينزل الماء عن موضع الجلد فلا يصل إلى البشرة، فهنا الواجب الدم. وبعض العلماء المعاصرين يقولون إن التدرك سنة، وفي هذا يقول القحطاني في نونيته: الغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. والقحطاني هذا منسوب إلى المذهب المالكي، لكن عرض المذهب يقول: الغسل فرض، غسل الأعضاء فرض، والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. لكن الصحيح يقول الشيخ: إذا كان الماء كثيرا ينتشر على الجلد، ولا يعني أن الماء يكون كثيرا نسرف في الماء نفسه هذا، فالاتصاف في الماء كما في هذا الحديث. قال: لكن الصحيح التفصيل إذا كان الماء كثيرا ينتشر على الجلد بلا إشكال، فالدلك هنا سنة، وإن كان قليلا يعني ما يصل إلى مواضع الوضوء ولا يسبغها ولا يعممها فالدلك واجب. إذا نزلنا هذا الحديث على ما ذكرناه من التفصيل يكون الدلك هنا واجبا. إذا عرفنا متى يكون الدلك مستحبا وهو الأصل، وطارة يكون واجبا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. طيب أقرأ لكم كلام العلماء أو بعض العلماء في الحث على التدليك. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة للجزء الأول 98 مئة: ويستحب أن يتعاهد أعطاءه كلها بالدم، لسيما عطبه، الأعقاب معروف، ويل الأعقاب من النار، وغضون وجهه، المغابن هذه المثانة، الغضون، غضون الوجه. قال: ويحرك خاتمه إن كان عليه خاتم على وجه إيه؟ الاستحباب، لما روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، رواه ابن ماجه والدارقطني. والصحيح أن هذا الحديث ضعيف، لكن فقه المسألة هذه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية على الاستحباب يتعاهد المتوضأ أعضاء الوضوء، هذا كله على سبيل الاستحباب والكمال والتمام والإسباب. فإن غلب على ظنه يقول شيخ الإسلام وصول الماء إلى مواضعه بدون الدلك وتحريك الخاتم والتخليل أجزاءه، وكذلك يغسل ما على عقب الأصابع وفي باطنه من ظهرها وباطنها، ليه؟ ممكن تجتمع فيها أوساخ، وهذه أيضا تجتمع فيها أوساخ، وبين الأظافر تجتمع فيها أوساخ. يقول: فإن غلب على ظنه وصول الماء إلى مواضعه بدون الدلك وتحريك الخاتم والتحليل والتخليل أجزاءه، وكذلك يغسل ما على عقب الأصابع وما تحت الأظفار من الوسخ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته: إنني أهم فيها ما لا أهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته. والله أعلم ما صح هذا الحديث الذي يستدل به شيخ الإسلام، ويعني داخل الرجل أظافر الأرض أظافر الأيد، والرفض ما اجتمع فيه الوشح والضرر بين أظافره وأنملته، والإرفاض أو الأرفاض مثل الآبار، معاطف وهضور ومثاني تكون فيها أوساخ تحتاج إلى تعافي. قال النووي في شرح مسلم الجزء الثالث 29 و200، ولم يوجد أحد من العلماء الدين في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك والمزني، ومن سواهما يقول سنة، ولو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل. وقال أيضا في صفحة 700 الجزء الثالث، واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء، أي بدون ذلك. نرجع الآن إلى سبل السلام وشرح الحديث عند الإمام الصنعاني رحمه الله. قال وعن عبد الله بن زيد، وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري صاحب حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المزني صاحب حديث الوضوء، وأما عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان. إذا لا نخلط بينهما إن شاء الله. قال عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي إياه بثلثي مد، قلنا الصاع 4 أمداد، والمد هو اجتماع الكفين، حفلة اليدين الكفين. قال بضم الميم وتشديد الدال المهملة، المهملة احتراز من ماذا؟ المعجمة الدال، احترازا من الدال المعجمة. وفي القاموس مكيال، وهو رطلان أو رطل وذل، والأحسن ملء كف الإنسان المعتد إذا ملأهما ومد يده بهما. تصور يعني كأس صغيرة كذا ثلث المد، لا يملأني الكأس الصغير الكوب الصغير لا يملأه، ومع ذلك توضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا المقدار للتحديد أو للتقريب؟ العلماء متنازعون معنا، وعلى كل حال بقدر المستطاع نقارب هذا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الذي يريد أن يتحرى السنة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام سيصل بإذن الله، فإن لم يصل فليقارب، سددوا وقاربوا. جربته وجربه بعض إخواننا كانوا معنا، كنا نملأ الكأس هذا الكوب الصغير ونتوضأ به، فنتوضأ به ونتبقى منه، كانت أحيانا تمر أوقات ما في ماء إلا ماء قليل، فيأتي أحدنا بالكوب الصغير هذا كوب الماء يضع فيه الماء ويمشي يقسم على إخوانه من كوب كوب كوب. فجربناه فاستطعناه ولله الحمد ولا حرج فيه. وفي ترجمة الإمام أحمد والشافعي أن أحدهما كان إذا توضأ لا يكاد يبل أكثر من الماء. وانظر نحن اليوم كم نتوضأ وبكم نتوضأ، ويخرج الإنسان وثيابه قد ما شاء الله غسلت الثياب. هل أمرت بغسل الثياب أو أمرت بغسل الأعضاء أعضاء الوضوء؟ هذه مشكلة نقع فيها الله المستعان، لكن بقدر الإمكان نقارب إن شاء الله، لا سيما وأرجلنا والله الحمد نظيفة ما فيها طيب، لسنا في الريف ولا في القرية ولا في الكلام، نلبس الجوارب احيانا ولا نلبس احيانا الاخرى تكون اقدامنا نظيفه ليس فيها ما يستدعي اكثار الماء، لان الرجلين هما مظنه اكثار الماء. لكن على كل حال يتقي الانسان ربه في الماء فلا يمسح. والنبي عليه الصلاه والسلام علم الاعرابي صفه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال له: فمن زاد فقد تعدى واساء وظلم. فمن زاد لا تزد على هذه الثلاث الوارده في الحديث، ولا تسرف في الماء. يقول: اذا ملأهما ومد يده بهما، ومنه سمي مدا. يقول: وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. يعني المقدار بالارطال جربه فوجده صحيحا. يقول: فجعل يدلك ذراعي. اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة، وقد اخرج ابو داود من حديث ام عمار الأنصارية بإسناد الحسن، هو نفس الحديث، هو نفس الحديث، لكن بدل من أن يروى عن عبد الله بن زيد جاء من حديث أم عمار الأنصارية أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد، ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد. فهناك في شيء من الاختلاف، اختلاف الرواة عن شعبة، منهم من جعل الحديث من مسند عبد الله بن زيد، ومنهم من جعل الحديث من مسند أم عمار الأنصارية. وقد قدمنا ترجيح أبي زرعة الرازي أنه قال: عندي أن حديث عبد الله بن زيد هو الصحيح. قال: فثلث المد هو أقل ما روي أنه توضأ به. روي بنصف وروي بثلث مد لكنها لا تصح. إذا عندنا الآن مد، هذا في الصحيح، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصح إلى خمسة عندات، معنى؟ طيب عندنا ثلث مد، وعندنا نصف مد، وعندنا ثلث مد. النصف والثلث ضعيف، عرفنا، فبقي معنا المد وثلث المد. قال: وقد صحح. يقول عن حديث أنه توضأ بثلث مد فلا أصل له، وقد صحح أبو زرعة من حديث عائشة وجابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وأخرج مسلم نحوه من حديث سفينة، وأبو داود من حديث أنس توضأ من إناء يسعى رطلان، والترمذي بلفظ يكسر في الوضوء رطلان، وهي كلها قضية بالتخفيف في ماء الوضوء. وقد علم نهي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء، وإخباره أنه سيأتي قوم يعتنون في الدعاء، يعتنون الحديث يعني يعتنون في الدعاء والطهارة، نص الحديث معناه، أو يعتنون في الدعاء والوضوء، وحديث صحيح. قال: سيأتي قوم يعتنون بالوضوء، فمن جاوز ما قال الشارع إنه يجزئ فقد أسرف فيحرم. لكن أيضا المسألة يا إخوان ليست بهذا الأمر الذي يشير إليه أو تترصه. أحيانا الإنسان تكون رجله عليها غبار، عليها وسخ، عليها طين، أحيانا يكون بدنه كبير، أحيانا تكون رجلها خشنة. في بعض الناس رجله زي المبرد، يحطها على يدك كده ممكن يصفها، انت ما انتش حاسس. ومش رجال، ده في نساء كده يعني. اي نعم، العاشقين في البواري لا العميقه اللي جوالي يقول لك مش جوالي بتاعهم ياكل الاماكن دي ليه ما تعتبرش جوالي؟ ها في نساء يعني كنا احداهن تاتي عند زوجتي يجدوها كالمره بالضبط صنفه. طب هذه المره تفضل ازاي؟ تحتاج الى تخليل التشققات هذه في العقار عن اخوان. فيختلف الرجل يختلف بشرته ناعمه، الرجل بشرته جافه يابسه خشنه بدنه كبير، يختلف الامر. لكن على كل حال يتقي احدنا الله عز وجل في امر الاسراف، الاسراف في الماء. لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام يسرف بل كان يسرف. واحنا اذا جربنا وضعنا ماء في اناء في معون صغير كده مفيش داعي تفتح الحنفيه، تجرب هالشيء، حط ماء قليل كده في اناء في معون واكفئ على يديك واغسل كفيك وتوضع منه مباشره، اغلب منهم هيكفيك هيكفيك، بخلاف لما عملنا يفتح السنبوره كده والماء مستمر لا يدري ما مقداره. لكن تريد ان تعرف قدر بهذا، ضع ماء قليلا قليلا في اناء وقدح وتوضا منه واقتصد فيه، شوف هيكفيك ولا ما هيكفيك. هذا امر مجرد معرض. قال فقد اسرف فيحرم، يعني الاسراف محرم صح والتبذير محرم لا خلاف. وقول من قال ان هذا تقريب لا تحديد ما هو ببعيد، لكن الاحسن وبعدين انتماعكم بعض الروايات فيها ان النبي عليه الصلاه والسلام غسل رجليه بلا عداء من حديث ابن عمر، ولا يصح ولا يصح، احنا معنى تفليل مسح الراس لا يصح، ومعنى غسل رجليه بلا عداء لا يصح. قال لكن الاحسن بالمتشرع المتسنن المتبع محاكاة أخلاقه صلى الله عليه وسلم والابتداء به في كمية ذلك، وفيه دليل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء قد سبق معنا. وفي خلاف فمن قال بوجوبه استدل بهذا، فهو يستدل بهذا ليه؟ وغاية فعله صلى الله عليه وسلم المتجرد عن بيان أمر الاستحباب والاكتساب، لكن هم استدلوا بأحاديث أخرى وبالنظر، ولكن لا يسعفهم هذا على القول بوجوب الدلك مطلقا، بل المسألة فيها تفصيل. قالوا ومن قال لا يجب؟ قال لأن المأمور به في الآية الغسل وليس الدلك من مسمى، ولعله يأتي ذكر ذلك. هذا ما جاء عن الإمام الصنعاني رحمه الله في توضيح الأحكام الشيخ عبد الله البسام الجزء الأول 42 و100. قال ما يؤخذ من هذا الحديث: واحد، مشروعية الوضوء بثلثي المد وهو ربع الصاع النبوي على صحيح الصلاة والسلام. إذن أول ما نستفيد من هذا الحديث الاقتصاد في الماء وترك الإسراف والتبذير، مشروعية الوضوء بثلثي المد، يعني من توضأ بثلثي المد ما يكونش هو متزمت أو متشدد أو متنصف، معناه لأنه ابتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام وابتسم. الثاني استحباب التقليل بقدر الحد الذي استحباب التقليل بقدر الحد الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله في الغسل. أنا معنى بالغسل للصاع إلى 5 أنداد، وأيضا مسألة تقريبية لا تحديدية، ومثله الغسل فإن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث مما يستفاد من هذا الحديث استحباب ذلك أعضاء الوضوء، لأن الدلك من الإسباغ المستحب. الرابع بهذه الكيفية للغسل يعرف أو للغسل يعرف الفرق بين المسح وبين الغسل. فإن المسح بل اليد بالماء ومسح المكان بها، وأما الغسل فهو إجراء الماء على المحل ولو أدنى جريان. إذن من هذا الحديث بهذه الكيفية نفرق بين غسل الأعضاء ومسح الأعضاء. الخامس، اختلاف العلماء في حكم الدلك، فمذهب مالك إلى ذهب مالك إلى وجوه استدلالا بهذا الحديث، وهذا الحديث لا ينضغط إلى الوجوه لأن غاية فعل النبي عليه الصلاة والسلام الاتساع والاستحباب. وذهب الإمام أحمد إلى عدم وجوده لأنه لم يرد ما يدل على الوجوب، وأما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيدل على الاستحباب، والمأمور به هو الغسل وليس الدلك منه، أي ليس الدلك من الغسل. إن كان الماء لا يصل إلى البشرة إلا ولكن إن كان الماء لا يصل إلى البشرة إلا بالدلك هو واجب وليس وجوب من هذا الحديث، وإنما مراعاة للإسباغ الواجب وإتمام الوضوء. نفس كلام الشيخ ابن عثيمين قريب منه. السادس، الأفضل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الكمية في ماء الوضوء، ولا تضر الزيادة اليسيرة، وأما الإسراف في الماء فحرام لما روى أحمد والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. بهذا ننتهي نحن وإياكم من أحكام هذا الحديث الذي أتى به الحافظ بن حجر في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المزني في بيان مقدار ما يتوضأ به المكلف، ثم ما مر بنا من أحكام ومذاهب وأقوال في الدلك. الآن إن شاء الله مع